فعندما نسأله فما هو جواب الإراد الذي ذكره رحمه الله أنه كيف يقال رسول الله بلسان قومه قريش وهو مرسل إلى جميع الخلق ومن الخلق الجن ومن الخلق الأعاجم؟ وفي الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ورسول الله بعثة عامة للجميع، يحتاج الأعجمي إلى أن يفهم المقصود، وهكذا من لم يكن بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، بعث من العرب بلسانه والناس تبع لهم، الناس تبع لهم، فهو بعث من العرب وبلسان العرب والناس تبع لهم. ثم بث الرسل بعد ذلك إلى الأطراف يدعون الناس ويترجمون لهم بألسنتهم، ولا مانع من ذلك أن يكون رسول الله بعث فهو من العرب فبعث بلسانهم، وكان في قومه الذين بعث إليهم فكان بلسانهم. ثم بعد ذلك أرسل الرسل، أرسل الدعاة إلى أطراف البلاد، أطراف المعمورة، يدعونهم ويكون هناك بينهم وبينهم من ترجم، أو أسلم من الأعاجم من أسلم وبلغ قومه بألسنتهم كما هو الحاصل الآن. فدعوة عامة، ومن أنكر عموم دعوته وشمول دعوته هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، فهو لليهود وللنصارى ولغيرهم من الناس رسولا مرسلا من الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر عموم رسالته وشمول رسالته كفر، من قال بأنه للعرب فقط وليس للعالمين بل للعرب هذا كفر بالله جل وعلا، فإن القرآن ناطق بعموم رسالته والسنة ناطقة بعموم رسالته وشمولها. قوله فيضل الله من يشاء، لماذا رفع هذا الفعل فيضل الله مع أن المتقدم ليبين لهم؟ فقال فيضل عند من؟ على الاستئناف. أحسنت، فهو مستأنف فلذلك رفع، وليس تبعا على العطف حتى ينصب، بل استؤنف الكلام بعد الفاء فرفع الفعل. أحسنت، لاختلاف الفعلين. تقدمت قاعدة الفراء أنه إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا للأول فالرفع على الاستئناف، إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا لما تقدم فالرفع على الاستئناف، وهنا ليس كذلك، يعني ليس النسق مشاكلا فيرفع الفعل، فإن الرسل بعثت للبيان ولم تبعث للإضلال، ومع هذا البيان فليس كل من نبين له يؤمن ويستقيم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء مع وجود هذا البيان، فبعضهم ما هو أهل الهداية فيبقى على الغواية. وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ما معنى العزيز؟ الذي لا يغالب. أحسنته، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. أحسنت، فهو عزيز حكيم، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا سبحانه. فهو عزيز جل وعلا، وهكذا تجري الأفعال أو تجري الأمور بمقتضى حكمته في صنعه وملكه، فهو حكيم وما فيه إخلال أبدا في سير الكون، شيء عجيب الكون، يأتي الليل ويذهب النهار، يأتي النهار ويذهب الليل، ولا أحد يسبق الآخر، منظم نظام عجيب. وهكذا البحر في مد وجزر، وهكذا الجبال راسية، كون منظم نظاما عجيبا ويسير سيرا عظيما. فإذا جاء اليوم الذي يختل فيه هذا الشيء فذاك له وقت، فالجبال تنسف والبحار تسجر وغير ذلك من الأمور، هذا له وقت بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس كذلك تذهب، والنجوم تكدر، فالحاصل يحصل شيء عجيب في الأجرام هذه يوم القيامة، وهي أجرام عظيمة، فالله سبحانه وتعالى يغير حالها من هذا الحال الذي نراه إلى حال آخر، منظر عظيم ومخيف. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام أن الله يقبض أرواحهم قبل أن يحصل شيء من ذلك، تقوم الساعة على أشرار الخلق. قوله وذكرهم بأيام الله، ما المقصود بأيام الله سبحانه وتعالى؟ نعم، قولان فيه. نعم، قيل المقصود بعذاب الله وبأسه سبحانه وقائعه بالأمم السالفة، وقيل بنعم الله، ولا مانع أن يكون بذا وذاك. وذكرهم بنعم الله وببأس الله سبحانه وتعالى. أيام الله تشمل هذا وهذا، المقصود التي هي المقصود التذكير بها تشمل النعم وتشمل ما حصل من الوقائع في الأمم السالفة من العذاب. ذكرهم بأيام الله، فبنو إسرائيل أنعم الله عليهم نعم عظيمة، فذكرهم يا موسى بنعم الله عليهم، وذكرهم بما حصل الأمم السابقة حتى يعتبروا. ولا يكفر هذه النعم، فقام موسى مذكرا لأمته فقال الله: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تقدم معنا أن الله أمر موسى عليه الصلاة والسلام بتذكير أمته بأيام الله، فذكرهم موسى بنعم الله سبحانه وتعالى وآلائه عليهم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله، وهذا خطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكأن الله يقول له اذكر وقت تذكير موسى لقومه. وإذ قال موسى أي اذكر يا محمد هذا الوقت الذي ذكر موسى فيه قومه بما هم عليه من الآلاء والنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، وهكذا ما حصل لهم من الشدة والبأس من فرعون وقوم فرعون عليهم لعائن الله، فإنهم ساموهم سوء العذاب فذبحوا الأولاد واستحيوا النساء، دليلات في غاية الذل، أهانوا نساءهم وقتلوا رجالهم أي أبناءهم، وهم في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، حتى جاء الفرج بإغراق ذلك المجرم ومن معه من المجرمين، وأورث الله سبحانه وتعالى الأرض موسى ومن معه. فيذكر موسى قومه وما هم عليه من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها، ويذكر موسى ما كانوا عليه من الحال من الإذلال والخزي تحت وطأة فرعون الجبار، وإذلال فرعون وإهانة فرعون، ما يلد مولود إلا ويقتله بناء على تكهن ذلك الكاهن، كما ذكر أهل التفسير أنه سيلد مولود ويذهب بذلك ملك فرعون به، بهذا المولود الذي سيولد بعد حين ويكون سببا في إتلاف وإذهاب ملك فرعون، فكان فرعون حريصا على قتل الأبناء حتى لا يأتي هذا المولود الذي قد تكهن به أنه سيولد ويحصل للملك ما يحصل، فكان حريصا لأجل هذا المعنى على ما يذكر أهل التفسير، فيقتل الأبناء ويبقي النساء ذليلات وهن في خزي، ويستعملهم في العذاب الأليم، يستعملهم في الأعمال الشاقة عليهم وفيما يتعبهم ويضرهم ولا يبالي بهم، فهو يهين بني إسرائيل حتى أعزهم الله بموسى عليه الصلاة والسلام، فأهان الله ذلك العدو بهذا النبي الكريم، وانتقم الله لهؤلاء الضعفاء الذين كان يذلهم ويتعبهم ويسيمهم سوء العذاب. فالتذكير بالنعم أمر مهم، فهو من طرق الأنبياء ودعوة الأنبياء، تذكير الأمم بالآلاء، هذه دعوة الأنبياء، كما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من آية تمر معنا فيها التذكير بالنعم، تذكير ربنا سبحانه وتعالى بالنعم، وتذكير أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بالنعم، وتذكير الصالحين، تذكير الصالحين، وهكذا أيضا الترهيب. فمؤمن بني إسرائيل أو مؤمن آل فرعون ذكرهم وحذرهم. وهذه دعوة الأنبياء، التذكير بالآلاء. فينبغي للشخص أن يحرص الداعي إلى الله، أعني يحرص على تذكير الناس بما كانوا عليه وما هم فيه، حتى يرعوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا. فهذا موسى يذكر هؤلاء بهذه النعمة العظيمة التي هم فيها، ومن ذلك إزالة البأس والشدة التي كانوا عليها من قبل فرعون وقومه، فهذه من النعمة تعتبر، أزالها الله، أزال تلك الشدة عليهم، هذه نعمة عليهم عظيمة، وإلا كانوا في ذل وفي خزي لا يعلم به إلا الله. النساء في شغل وعمل لفرعون وأولئك الجبابرة، والأولاد يقتلون أمامهم، لا يستطيع أحد أن يتكلم. وهذا والله هو طريقة هذا الفاجر الحوثي، هذا الجبروت، وهذا الذي عليه والعياذ بالله من الطغيان فرعون، هي طريقة الحوثي، فهي طريقة فرعونية مشى عليها رأسهم وكذلك أذنابه وأذياله، على نفس الخبر، تهديد وإجرام عجيب، ومن فعل شيء وربما أهانوه أمام الناس حتى لا يجترئ عليهم أحد بعد ذلك. ولكنهم الله بغافل عما يعمل الظالمون، لهم أجل وأمد يأخذهم الله سبحانه وتعالى فيه أخذ عزيز مقتدر. فما إعراب إذن وإذ قال موسى لقومه بعد التفسير المشار إليه؟ وإذ قال موسى لقومه، ما إعراب إذ وعند من؟ وإذ قال موسى لقومه، ما إعراب إذ؟ يقول أبو عبد الله ظرف لما مضى، وأنت يا البراء كذلك، من يرفع يده هنا؟ وعند من؟ ما إعرابه؟ وفعول به، نعم أحسنت. قلنا التقدير، واذكر يا محمد وقت قول موسى لقومه كيت وكيت، فيكون مفعول به واقع عليه الفعل، وليس المقصود واذكر في وقت كذا، لا، وإنما اذكر لهم هذا الوقت الذي حصل فيه كذا وكذا من تذكير موسى عليه الصلاة والسلام، فهو مفعول به على الصحيح لفعل محذوف. وكل ما كان من هذا الباب، وإذ قال ربك للملائكة واذكر يا محمد وقت هذا القول، اذكر لهم هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى، اذكر لهم هذا الوقت الذي قال الله فيه كذا وكذا، فكل ما كان من هذا الباب فهو مفعول به على الصحيح وليس من باب الظرف، لأنه يقدر له فعل، واذكر نفس الوقت هذا لهم فهو مفعول به. قوله يسومونكم سوء العذاب، فعندما نسأل سوء العذاب، هذه الإضافة من أي أبواب الإضافة؟ تفضل. نعم، باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يسومونكم العذاب السيء، فقدمت الصفة وأضيفت إلى الموصوف، يسومونكم سوء العذاب، وإن الأصل عذاب سيء شديد الذي تجدون ألامه، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل العذاب السيء، العذاب السوء. وقوله ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هو من ضمن العذاب السيء، ولكن أفرده عما تقدم إشارة إلى أن مرتبة أعظم وأعلى، وإن هو من سوء العذاب، لكن هذا أشد. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا من أشد العذاب عليكم، هو داخل في جنس العذاب المتقدم، لكن أفرده وأخرجه عما تقدم لأجل الإشارة إلى هذا الأمر، وأنه من أشد ما عذبتم به، ذبح الأبناء واستحياء النساء وإذلال النساء، استحياء النساء مع الإذلال، هذا أشد العذاب. وهناك آية أخرى فيها طرح الواو، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، فيكون تفسيرا على طرح الواو، تفسير لسوء العذاب. هذا سوء العذاب تذبيح الأبناء واستحياء النساء وغير ذلك. فعلى طرح الواو تكون الجملة تفسيرية لقوله يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وعلى الواو تكون عاطفة وليست بزائدة، ومنهم من قال بالزيادة، منهم من قال بزيادة، لكن بالعطف أبلغ، يكون باب عطف الخاص على العام، وأفرد هذا الخاص عن العام إشارة إلى أنه أشد العذاب الذي كان كنتم تعذبونه من قبل فرعون وأشد الجنس المتقدم، تذبيح الأبناء واستحياء النساء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، لا شك أنه بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، إما هذا العذاب الذي ذكر المتقدم أو هذه النعم التي أنتم عليها، هي من الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فلا شك أن الحسنات أيضا من البلاء، يبتلى به العبد، ينظر يشكر أم يكفر هذا الذي ابتلي به. فإما أن يكون المقصود ذلكم بلاء، أي هذه النعم تعتبر من البلاء والابتلاء والاختبار لكم، أو هذا الذي ذكره من سوء العذاب الذي أنتم فيه من قبل فرعون ثم نجاكم الله منه، هذه الأفعال تعتبر بلاء عظيم عليكم وشدة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، رفعها الله عنكم. فإما أن يكون هذه الأفعال المتقدمة إن في وفي ذلكم بلاء، أي الأفعال المتقدمة، أو يكون إن جائكم في إن جائكم وفي نعم الله عليكم بلاء من الله، والإنسان يبتلى بالحسنات والسيئات ويبتلى بالشر والخير كما في الآيتين المذكورتين. وقولوا إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تأذن وأذن بمعنى واحد، أعلم الله العباد بأن الشاكر يضاعف له الأجر وتضاعف له النعم وتقر وتثبت، تثبت النعم وتقر أيضا هذه النعم، فيعود شكره ومنافع شكره عليه. وأما الذي هو خلاف ذلك فإنه يتضرر بكفرانه لنعم الله سبحانه وتعالى، وعذاب الله شديد جل وعلا. فيكون تأذن بمعنى أعلم، وأذن وتأذن بمعنى الإعلام، إعلام الناس أن الشاكر يجزى على شكره وتعود عوائد الشكر عليه، وأن الكفور والجحود لنعم الله سبحانه وتعالى يضره جحوده وكفرانه لهذه النعم. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة مفرد وهو جنس وقد أضيف يفيد العموم، اذكروا آلاء الله نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، وليست نعمة واحدة، فنعم كثيرة على العباد وعلى بني إسرائيل على وجه الخصوص، اذكروا نعم الله عليكم. وهذه القاعدة مشهورة، لكن يكون المفرد الذي أضيف من الأجناس مثل نعمة. قال قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. قال الفراء العلة الجالبة لهذه الواو أن الله أخبرهم أن آل فرعون كانوا يكذبونهم بأنواع، كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح، وبالتذبيح وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم، وحيث بقيت الواو فأراد بيان شدة هذا الذي ذكره النوع الذي بعد الواو، وأنه من أشد ما يكون عليهم، وحيث طرحت الواو فيكون تفسير يقتلون ويذبحون تفسير. قال وأراد وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم. قال زاد الطبري في ذلك بيانا فقال التفسير وأدخلت الواو في هذا الموضع لأنه أريد بقوله يذبحون أبناءكم الخبر عن على أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر من القرآن فإنه جاء بغير الواو يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وفي موضع يقتلون أبناءكم، ولم تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله أبناءكم وبقوله يقتلون تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم، وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها، فبغير الواو تفصيلها، وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو. هذه أيضا قاعدة حاصل يلتمس أهل التفسير النكت في الإتيان بالواو وطرح الواو، هذا التماس نكت يذكرها أهل التفسير. والنكتة معلوم إيش معناها؟ هي اللطيفة المستخرجة بقوة سيلان الذهن. يلتمسون مثل هذه النكت الجميلة، لماذا جاء بالواو هناك ولماذا هنا ولماذا طرحت الواو في موضع آخر، فيلتمسون مثل هذه الأشياء فيختلفون عند الالتماس. قوله تعالى ويستحيون نساءكم يتركونهن أحياء، يستحيون يطلبون حياتهن يتركوهن أحياء، لا عزيزات مكرمات بل دليلات مهانات خادمات لفرعون وقومه الجبارين، فبطش بهم وأهانهم الله، هانهم الله إهانة، انتهوا عن بكرة أبيهم أولئك الجبابرة، ما بقي منهم أحد، كلهم انتهوا في البحر. ونسأل الله أن يقضي على هذا الفاجر ويرتاح المسلمون منه، ارتاح أهل الإسلام ويقبلوا على طاعة الله في رمضان وفي غير رمضان. أشغل الناس، أشغلهم بإعاز من أمريكا الخبيثة وبإعاز من أعداء الله سبحانه وتعالى، فهم معه. ولا الحوثي ما يستطيع يضرب من اليمن إلى السعودية، في ناس يضربون آخرون، لكن في ناس يضربون باسم الحوثي كما ضربوا باسم القاعدة وباسم داعش، يضربون من هنا إلى هناك من القواعد هذه إلى المملكة، يضربون ضربنا باسم الحوثي، كل واحد يستعملون الذي يناسبه بماذا يضرب، هذا سيضرب بالحوثي وهذا يضرب بداعش وكلهم يضربون. نسأل الله أن ينتقم منهم. كان الشيخ يدعو عليها كثيرا وأن هانت الشعوب وأذلت الشعوب. يا أخوان ما ننسى الله الدعاء، الدعاء له ثماره وله آثاره الطيبة الجميلة، وله نكايته بأعداء الله، جعل الله له نكاية بأعداء الله الدعاء، فلهذا لا ينسى ولا يغفل، ونحن في شهر مبارك وفي ليالي عظيمة، فلا نغفل عن الدعاء أن الله يدمر أعداء الله وأن يهينهم وأن يذلهم وأن يحفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين، فإهانة بلاد الحرمين إهانة المسلمين، فهي بلاد عزهم وبلاد مقدساتهم، فينبغي لأهل الإسلام أن ينتبهوا لهذا، فما هي أمور محانكات وسياسات، هذه إهانة للدين وإهانة لتلك المقدسات، تضرب من جهات مختلفة وباسم الحوثي أنه يضرب. الحوثي ما عنده شيء ولا يستطيع أن يضرب، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فقوموه وأرادوا أن يضربوا به وأرادوا الوصول إلى مآرب لهم، ولكن الحمد لله الله لهم بالمرصاد، الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، سينكل بهم جل وعلا، وهو غيور على دينه، والله غار على محارمه سبحانه وتعالى. فعلى هذا نطمئن، ولكن نبذل السبب، ومن الأسباب الدعاء، ومن الأسباب ينبغي للدول أن تنتبه وتبذل هذا السبب العظيم، وهو مواجهة هؤلاء بما قد آتاهم الله من العدد والعدد، وأن لا يتخاذلوا عن هذا الأمر العظيم، ولا يتفرج بعضهم على بعض حتى تقطع البلدان بلدة بلدة، ويسيطر عليها الأرفاض، ويسيطر عليها هؤلاء الخبثاء، ويبثون فيها بعد ذلك ما شاءوا. وكان الشيخ رحمه الله في حرب صدام يصيح ويصرخ رحمه الله، ويرى أن هؤلاء الأشرار أهون من صدام، ويقول الله لو سيطر صدام على أرض الحرمين لنشر البعثية منها، ونحن نقول لو سيطر الأرفاض على أرض الحرمين لسمعت سب أبي بكر وعمر وتنقص الصحابة وتكفير الصحابة والطعن في القرآن وغير ذلك في أرض الوحي، سيطعن في أولئك الذين حصل بهم خير وانطلاق عظيم من تلك البلاد، واتسعت رقعة الإسلام واتسع الخير بسبب أولئك الرجال، وسيحصل الطعن فيها، ويحصل أيضا كذلك ما يحصل من البلاء في تلك البلاد العظيمة التي فيها أعظم ما يكون لأهل الإسلام من المقدسات، فيها بيت الله، وفيها تلك المساجد العظيمة، وفيها ما فيها من الآثار الجميلة، كل هذا سيمسح. لكن هيهات، هذا ما هو وقته يا رافضي، ما هو وقت هذا؟ سيأتي وقت بإذن الله سبحانه وتعالى أن البيت ينسف، أما الآن فالله يدافع عن بيته جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يدنو من البيت. هذا الوقت ما هو وقته، ولكنها ربما إرهاصات لشيء من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى أهل الإسلام صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان الكامل به، وهكذا التوكل عليه والاعتماد عليه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما بهم من هذا البلاء، فإنه بلاء نزل بهم عظيم، وبعضهم لا يقدر مثل هذا الشيء، ويظنها أمور سياسية، وأن الحوثي إذا سيطر على البلاد هو مثل غيره، سيحكم دولة مثل من الدول، أبدا ما هو مثل غيره، هؤلاء أهون منه، هؤلاء أفضل ولا مقارنة بالنسبة لمن يحكمون الآن، ففيهم خير وفيهم شيء من محبة للدين وعدم أذية الناس، لا في دينهم ولا في مالهم، لا في دينهم ولا في مالهم، وذاك رجس على العباد في الدين وفي الدنيا، رجس عذاب. انظر البلاد التي سيطر عليها، التي هو الآن اقتطعها من بلاد اليمن، ما استطيع تخطب في وضائع الصحابة، ربما تأخذ بعد الخطبة، وما استطيع أن تذكر عائشة رضي الله تعالى عنه ومناقب عائشة وما هي عليه من الفضل، وما استطيع أن تذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. وإن الدين هنا يقام حتى نغالط بشيء من المغالطات، فيه شيء موجودة ولا شك أنها تقام من الشعائر، لكن هناك أمور ما يستطيع الشخص أن يذكرها، وكأننا في غير بلاد المسلمين، والله العظيم كأننا في بلاد المسلمين صنعوا إلى آخر ذلك، لكن هذا الرجس، هذا الخبيث الباغي العدو، فإنه لا يريد شيئا من ذلك. هذه بداية والله أعلم من النهاية، هذه بداية فقط، والنهاية يداس القرآن، يداس القرآن ويحرف القرآن، وعلى أن هناك قرآن غير هذا القرآن ينبغي فرضه على الناس، أما هذا القرآن فدخله التحريف ودخله كذا وكذا، ونسأل الله السلام والعافية. فهم أشد من الجهمية وأشد من كل مؤول ومعطل، هؤلاء الفجرة، فهم يرون أن هذا ما هو قرآننا، هناك قرآن آخر غير هذا القرآن، فهم ما يرون سورة النور هذه التي فيها الثناء على عائشة ومدح عائشة وبراءة عائشة، هذا يغيظهم جدا، ونسأل الله السلامة. فعلى هذا ينبغي لنا أن نتوجه إلى الله بالدعاء، وأن نصدق التوجه، والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. والله ذكر غزوة الأحزاب وما حصل من الشدة فيها، وتكالب الأعداء من الداخل ومن الخارج، وأتوا من علو ومن أسفل، ومع ذلك أبعدهم الله وأهانهم الله وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يراها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإلا الشدة عظيمة والحصار خانق والبأس شديد من أولئك، من الداخل يهود منافقون، ومن الخارج جاءوا من الأعلى ومن الأسفل لاستئصال الإسلام وإهانة أهل الإسلام في دورهم وعقر دورهم، فنجاهم الله بصدق توجههم وتوكلهم عليه واعتمادهم عليه وإيمانهم به جل وعلا، فدعوا الله جل وعلا وثبتوا وعلموا أن هذا هو المغنم بعينه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا هو النجاة، صدق التوجه والتوكل والاعتماد والثقة بالله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ما ذكر الله جل وعلا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأخرج الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. هذه النتائج العظيمة بصدق التوجه وبصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى وبقوة الإيمان بالله جل وعلا، والله ما حاربهم بسيف تلك الغزوة، وإنما حاربهم الله وصرفهم الله كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فنجاهم الله سبحانه وتعالى وأرسل تلك الريح، وهان الله سبحانه وتعالى بها العدا وذهبوا وانصرفوا ولم ينالوا خيرا كما قال الله سبحانه وتعالى. فعلى أهل الإسلام أن يراجعوا أمورهم وأن يراجعوا حساباتهم. فالمسألة ما هي مسألة قوة وعضلات، المسألة مسألة صدق التوجه والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن يوحدوا صفهم أمام هذا الخبيث الذي لا يرحم أحدا. والله لو كنت من أعصى خلق الله ولست رافضيا ستهان وتذل بمجرد اسم عمر أو اسم أبي بكر، إذا كان اسمك عمر أو أبا بكر فإنك ستهان وتذل. أما إذا كنت معاوية فمباشرة قطع الرأس، مباشرة قطع الرأس من أجل اسم وهو معاوية أو غير ذلك من أسماء التي لا يحبها. وأما من كان من النساء عائشة فالله يستر عليها، اسمه عائشة هذا كله ربما يسعون في تغييره. إذا ذهب من ملف تريد الحجة والعمرة إيش اسمها هذه المرأة؟ قالوا عائشة، عائشة ممنوع تحج، عائشة قد صدر منها كذا وكذا وكذا. طيب معاوية هذا معاوية أكبر خلق الله، أبو بكر أبو بكر وعمر هؤلاء أخذوا الخلافة على علي وخانوا الأمة الإسلامية وغير ذلك، وتعذيب وتشريد وقتل وإهانة وإذلال. مثل هذا فرعون الذي نحن نقرأ الآيات فيه، عندهم أيضا عرامة في أشياء أخرى، في أشياء أخرى ربما كانوا أشد فيها من هذا البطاش. هذا كافر صرف، هذا كافر صرف، ولا غروة أن يصدر منه مثل هذا. لكن هؤلاء ينتسبون للإسلام والموت لأمريكا إلى آخر ذلك، ويزعمون أنهم يحاربون الفساد وهم أفسد خلق الله. فلو سيطروا على قرى لأفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن تلك المرأة أنها تظن في الملوك هذا الظن، وهذا الظن هو أليق بالحوثيين، أليق بهم. فإنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا الأعزاء وجعلوا الشرفاء والكرماء وأهل الوجهات والعلماء أذلة، وكذلك يفعلون، هذا فعلهم والعياذ بالله. فعلى هذا ينبغي توحيد الصف، توحيد الصف، وينبغي الدعاء، لا نغفل عن الدعاء، فهو من أهم المهمات لأهل الإسلام في رفع البلاءات، أنهم يعتنون بالدعاء ويعتنون بما أشرت إليه آنفا من صدق التوجه إلى الله والاعتماد والتوكل عليه جل وعلا، وتجريد أنفسهم من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجعلون الحول والقوة لله سبحانه وتعالى، يجددون أنفسهم من الحول ومن القوة، وأن الأمر لله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا جردنا أنفسنا من الحول ومن القوة وتركنا هذه العنجهية وتركنا هذه الصرخات فعلنا وصلحنا ولولا كذا لكان لما كان كذا، ولولا الفلان ولولا الجهة الفلانية، لولا الله سبحانه وتعالى ما حصل هذا النصر، لولا الله جل وعلا ما مكننا من رقابهم، لولا الله سبحانه وتعالى ما زال الشدة والبأس عنا. وهذه أسباب، هذه أسباب تبذل، ولكن نجرد أنفسنا من حولنا ومن قوتنا، ونمعن النظر في هذه الكلمة العظيمة، ونتأمل ما تنطوي عليه من المعاني العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يوفقنا، والحمد لله رب العالمين.